أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا وسخر لكم الشمس والقمر Oh!

فإنه مني

كَلَّا إِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية صدق الله العظيم.